الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. قال المؤلف عليه رحمة الله في كتابه أخصر المختصرات: ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة، ثم يجلس متوركا فيأتي بالتشهد الأول ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال: ينهض في مغرب ورباعية مكبرة، الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء، وكذلك المغرب هي ثلاثية. ينهض من التشهد الأول مكبرا، والسنة هنا أن يرفع يديه كما رفعهما مع تكبيرة الإحرام. هذا الموطن رقم كم في الرفع؟ هذا الموطن رقم كم في الرفع؟ موطن رقم 4، وهو لا يكون إلا في الصلاة الثلاثية أو الرباعية. الصلاة الثلاثية والرباعية يرفع يديه في هذا الموطن. يا إخوة منتبهون معنا أو لا؟ يرفع متى؟ المرة الأولى مع تكبيرة الإحرام، المرة الثانية عند الركوع يرفع يديه كما يرفعهما في تكبيرة الإحرام، وعندما يرفع من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده. كثير من الناس يرفع يديه كأنه يدعو، والصواب أنه يرفع يديه كما رفعهما في تكبيرة الإحرام، بطون اليدين إلى جهة القبلة، ويتكرر ذلك في كل ركعة، أقصد تكبيرة الركوع وتكبيرة الرفع، وأما تكبيرة الإحرام فمرة واحدة في أول الصلاة. إذا قام إلى الركعة الثالثة بعد أن تشهد التشهد الأوسط أو الأول يقوم يرفع يديه. قال: ويصلي الباقي كذلك سرا، الركعتان الأخيرتان سرية في كل الصلوات، في كل الصلوات حتى الصلوات الجهرية. قال: مقتصرا على الفاتحة، هذا هو الأغلب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام والأشهر، أنه كان يقتصر على الفاتحة في الركعتين الأخريين، ثم يجلس متوركا بعد أن ينتهي من الركعتين الأخيرتين يجلس للتشهد الأخير. نعم يجوز، يفهم من بعض الأحاديث، وثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يقول في الثالثة من المغرب، صح عنه أنه كان يقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فعد ذلك من القراءة الزائدة على الفاتحة في الركعة الثالثة. ثم يجلس متوركا، التورك ما صفته؟ يفرش رجله اليسرى ويفضي بوركه إلى الأرض، يقعد على وركه الأيسر وينصب رجله اليمنى ويجعل قدمه اليسرى تخرج من تحت ساقه اليمنى، يخرج قدمه اليسرى من تحت ساقه اليمنى. واضح الصورة؟ يفرش الرجل اليسرى ويخرجها من تحت ساقه اليمنى ويفضي بوركه إلى الأرض، وركه الأيسر، وينصب رجله اليمنى، يجعل بطون القدم اليمنى إلى جهة بطون أصابع القدم اليمنى إلى جهة القبلة. هذه صورة. هناك صورة ثانية وصفة ثانية، وهي أن يجعل رجليه كلتيهما تخرج من جهة واحدة. كيف يعني؟ بدل أن ينصب القدم اليمنى، نفس الوصف الأول، لكن القدم اليمنى بدل أن ينصبها ينيمها، يجعلها إلى جهة اليمين، تكون على نفس وصف القدم اليسرى. هناك صفة ثالثة وجاءت في صحيح مسلم، جاءت في صحيح مسلم، جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل رجله اليسرى بين ساقه اليمنى وفخذ الرجل اليمنى. يدخل الرجل اليسرى بين ساق اليمنى وفخذها. لكن هذه الصفة وهذه الرواية اعتبرها جماعة من أهل الحديث رواية شاذة، هذه الثالثة. نعم. يعني يقول التحيات لله، نعم سترتفع القدم نفسها عن الأرض، القدم نفسها سترتفع عن الأرض، ركبة على الأرض، ركبة اليسرى. يأتي بالتشهد الأول يقول تحيات لله الصلوات الطيبات لله إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ابن القيم رحمه الله يقول لم يجمع في الحديث بين إبراهيم وآل إبراهيم، لكن بعض أهل الحديث أثبت ذلك أنه ورد في الروايات. قال وسن أن يتعوذ، هذا قبل أن يسلم وبعد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم أعوذ بالله من عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذه استعاذات مهمة، يستعيذ من هذه الأشياء المخوفة. الإنسان يخاف من عذاب جهنم، يخاف من عذاب القبر، يخاف من فتنة المحيا والممات، أن يزيغ في حياته أو عند مماته يختم له بخاتمة السوء، يختم له بخاتمة السوء نسأل الله السلام. وكذلك فتنة المسيح الدجال التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من فتنة هي أكبر من هذه الفتنة. قال وتبطل بدعاء بأمر الدنيا. الحنابلة يقولون لو دعا بأمر الدنيا فإن صلاته تبطل. ما دليلهم؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، بأن يجمع الإنسان في صلاته بين الدعاء بأمر الدنيا والآخرة، لا بأس بذلك ولا حرج فيه، بل هو مشروع. والحديث المذكور المقصود لا يصلح فيها شيء من كلام الناس الذي هو خارج عن الذكر والدعاء والتلاوة، أما إذا دعا فهذا ليس داخلا في الحديث. ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، مرتبا معرفا وجوبا. مرتبا يعني ما يصح أنه يبدأ يقول رحمة الله عليكم وسلامه مثلا، لابد أن يرتبها على وفق ما جاء في السنة. وكذلك معرفا يعني ما يقول سلام عليكم، يقول السلام عليكم، واضح؟ السلام عليكم ورحمة الله. طيب قال وجوبا، إذن لابد من هذا، لأنه فرق بين التعريف وبين التنكير. وأما زيادة وبركاته فهي جاءت في اليمنى دون اليسرى، وجاءت في اليمنى وفي اليسرى أيضا، وكتب بعض العلماء رسالة بعنوان رفع الغين، رفع الغين عمن ينكر ثبوت وبركاته من الجانبين. والأظهر والله أعلم أن زيادة وبركاته في اليسرى فيها شذوذ، وأما وبركاته في اليمنى فشذذها بعض أهل الحديث، في اليمنى وحدها شذذها بعض أهل الحديث. لكن يبدو أن لها أصلا، فيما يظهر لي أن لها أصلا، والله تعالى أعلم. والأشهر والأكثر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله. نعم أعلم أعلم يا أخي، يظهر لي أن لها أصلا. أيضا الشيخ الألباني صح حديث العجن، لكن رجحنا أن حديث العجن حديث منكر. كل يوم يا أخي الحبيب، الله يبارك فيك، كان درسنا هذا يومين في الأسبوع، لكن وقتي يا أخي الكريم ما يسمح. أنا عندي في الأسبوع 9 دروس كثيرة جدا، نسأل الله الإعانة والتوفيق. قال المؤلف عليه رحمة الله: وامرأة كرجل لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة أو مسدلة رجليها عن يمينها وهو أفضل. المرأة مثل الرجل في الركوع والرفع والسجود وما شابه ذلك، لكنها تضم نفسها، تجمع نفسها، تضم نفسها وتجلس متربعة. السجود ورد عن بعض الصحابة أنه قال تضم فخذيها حال السجود، ما تجافي. وأثناء الجلوس اختاروا أنها تجلس متربعة أو مسدلة رجليها عن يمينها، قالوا هذا أستر للمرأة وخير لها من أن تجافي. والذي يظهر أنه لا مانع، بل هو الأصل أن تفعل هذه المرأة مثل ما يفعل الرجل في أفعال الصلاة، إلا إذا كانت بحضرة الرجال فيمكن أن يقال مثل هذا. وكره فيها التفات، يكره أن يلتفت في الصلاة، وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. قال: وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة. كيف يعني ونحوه؟ يعني لو أنه لم يلتفت لكن بعينه، هذا فقط مكروه، ليس بحرام لكنه مكروه، يذهب الخشوع. قال: بلا حاجة. لو التفت لحاجة يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لو كانت هناك حية يريد قتلها والتفت لأجل ذلك، لو نابه شيء استدعى أن يلتفت، فهنا لا يكره. بل أبو بكر رضي الله عنه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه التفت. من يعرف القصة؟ نعم، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض مريضا، ثم خرج إليهم عليه الصلاة والسلام، وكان أبو بكر قد أمهم، فلما ما شاء الله عليكم، فلما حضر النبي صلى الله عليه وسلم صفق الناس، فالتفت أبو بكر رضي الله عنه، واضح؟ فما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أنكر تصفيقهم، وبين أن من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح، وأما المرأة فإنها تصفح، وسيأتي بيانه. وإقعاء، ما هو الإقعاء؟ الإقعاء أن يفرش قدمين، يفرش القدمين ويجلس على العقبين، يجلس على ماذا؟ على العقب. العقب ما هو؟ مؤخر القدم، مؤخر القدم، هذا يسمى عقبا. ينصب قدميه ويفرشهما ويجلس على العقبين. هذه إحدى الصفتين في وصف الإقعاء، لكن هذه الصفة ثبت أن ابن عباس يقول هذه تلك السنة، أن يجلس على العقبين، كون الإنسان ما يجلس على الرجل نفسها وينصب اليمنى، لا، ينصب الرجلين كليهما ويجلس على العقبين، هذه وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الأخرى أن ينصب القدمين ويجعل اليدين على الأرض، يجعل اليدين يمنى ويسرى، يجعل يديه يمنة ويسرى. واضحة الصورة وغير واضحة؟ لو نصب قدمي ووضع اليدين يمنى ويسر، نعم، هذه الصورة صورة الإقعاء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب، وكذلك الافتراش أن يبسط ذراعه كلها على الأرض، هذا منهي عنه أيضا، وعبث مكروه، هذا كله من المكروهات، العبث في الصلاة مكروه، يعبث بلحيته بعمامته بثوبه بشيء آخر بالحصى. وتخصر، التخصر أو الاختصار أن يضع يديه على خاصرته يمنى ويسر. وفرقعة، ورد النهي عنه، وفرقعة أصابع وتشبيكها، وورد عن بعض الصحابة أن هذا فعل اليهود. وكونه حاقنا، وثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني ما يصلي وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط. لماذا؟ حتى يخشع، وأيضا حتى لا يؤذي نفسه، ما يؤذي نفسه فيحبس البول الغائط، إذا أصاب الإنسان شيء من هذا يخرج من الصلاة ويتخفف، ثم يصلي خاشعا حاضرا وتائقا لطعام ونحوه. لو كان جائعا أو مشتاقا للطعام فهذا يسن له أن يبدأ بالطعام، إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، يعني ما يكسر النهمة هذه التي في النفس. وكان ابن عباس يقول أفرغوا هذه التنانير لا تلهينا في صلاتنا، فيكسر حدة الرغبة في الطعام حتى يخشع في صلاته ويحضر. وهناك تفصيلات في المذهب، من أراد النظر معرفتها يرجع إلى شرحنا على زاد المستقنع. وإذا نابه شيء في سبح رجل، الرجل إذا نابه شيء أو سهى الإمام أو جرى شيء يسبح سبحان الله سبحان الله. وأما المرأة فتصفق ببطن كفها على ظهر الأخرى، ما تصفق ببطن اليمنى على بطن اليسرى، هذا لعب وعبث، لكن تصفح كما جاء في بعض الألفاظ ببطن اليمنى على ظهر كفها اليسرى، على ظهر يدها اليسرى، هذا يسمى تصفيحا، لو نابها شيء المرأة تفعل هذا. ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه، البصاق الذي يخرج من الفم يزيله، ويباح، طبعا كان عندهم الثوب بمثابة المنديل عندنا، لا ما كان موجود عندهم هذا الأمر، ويباح في غير مسجد عن يساره، يعني يباح أن يبصق لو احتاج إلى البصق، أن يدفل عن يساره، يدفل عن يساره، لا يدفل تلقاء وجهه ولا يدفل عن يمينه، إنما يدفل عن يساره عند قدمه. ويباح في غير مسجد، إذا كان في المسجد لا يجوز، لا يباح له، ما يجوز أن يدفل أصلا، لكن في غير المسجد لو كان في مكان في الخارج أو في على أرض ترابية أو على حصى فيجوز له أن يدفل لكن عن يساره، ويكره أمامه ويمينه. بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. هل صحيح أن الإنسان للإنسان ثلاث حركات فقط؟ نعم، هذا الجواب عن هذا أن هذا قول بعض المذاهب، والراجح أن الصلاة لا تبطل إلا لو تحرك الإنسان حركة إذا نظر إليه الناظر يقول هذا ما يصلي، لو تحرك الإنسان حركة كثيرة من نظر إليه قال هذا ما يصلي، وكانت هذه الحركة لغير حاجة، فهنا يقال أن الصلاة تبطل بهذا. أما التحديد بثلاث حركات فهذا الصحيح أنه ليس بصحيح. تفضل يا أخي الكريم، لك سؤال، وتقول أنه عندك ضيف عنده سؤال أيضا، نسمع سؤاله، يعني سنجيب عن سؤال واحد فقط. تفضل يا أخي الكريم. هيئة السبابة عند التشهد، طيب حاضر، عند التشهد الله يبارك فيك نرفع الإصبع، الناس عندما الآن ترفع الإصبع تقول لا إله إلا الله، واضح؟ ستضع اليد بارك الله فيك على الفخذ أو قريبا من الركبة، وترفع الإصبع مستقيمة مستقيم، لا إلى الأعلى يعني عمودية على الفخذ، لا لا، نعم ترفع هكذا قليلا يعني، ولا تحرك ولا تحنى